أربعة أمور: لابد لصاحب القرآن الملازم للقرآن، صاحب القرآن، أهل القرآن، لابد أن يعتنون بأربعة أمور تجاه القرآن: قراءته وتلاوته، ثم تفسيره وفهمه، فهم معانيه، ثم تدبر آياته، ثم العمل، ثم العمل بما يأمر به القرآن وينهى عنه، وما فيه من الحلال يحل حلاله ويحرم حرامه. هذا العمل بالقرآن، يتخلق بأخلاق القرآن. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن، خلقه القرآن، يتأمل الآيات التي فيها الأخلاق الحسنة ويطبقها ويعمل بها ويأخذ بها، ويتأمل وينظر في الأخلاق الرذيلة ويتجنبها، يأتي إلى الحلال ويحله، ويأتي إلى الحرام ويتجنبه، يأتي إلى المعروف فيعمل به، ويأتي إلى المنكر فيتجنبه. هكذا تكون حياته كلها مع القرآن الكريم.